تطلق على المباصرة والجاسوس والعين وعين الماء إلى آخره. كإطلاق أفلس على 11 وفلوس على 3 ويسمى بالنيابة استعمالا. جموع القلة طبعا وضع الصرفيون ضوابط للمفرد حتى يأتي على بنية من تلكم الأبنية، فقالوا جموع القلة 4: الأول أفعل بفتح فسكون فضم، ويضطرب في كل اسم ثلاثي صحيح الفاء والعين ولم يضاعف على وزن فعل، على وزن فعل بفتح فسكون، ككلب وأكلب وظبي وأرض. ودلو وأدل. وما طبعا أدل أصله أدلون، أصله إيه؟ أدلون، ولكن قصدت في أدلون، لا أدلي، أدلون. نعم لا دلو أدلون مزابي أصبون الأصل. قال ما كان سيقول يعني، قال وما كان من هذا النوع واوي اللام أو يائيها تكسر عينه في الجمع وتحذف لامه كما سأتي في الإعلام. أدل كسرت عينه وحذفت لامه. نعم. وشذ أوجه. لماذا؟ لأن المفرد وجه معطل الفاء، وقال إيه؟ أن تكون فاؤه وعينه صحيحتين. وأكف في كف المضاع، وأعين في عين معطل العين، وأثوب في ثوب معطل العين، وأسيب في قوله من الرجز لكل دهر قد لبست أثوبا حتى اكتسر رأس قناعا أشهبا. فالشاهد في أثوبا. وقوله كأنهم أسيف بيض يمانية عضب مضاربها باق بها الأثر. نقص عليهما، هو ده شاذ يعني، خرج يعني القاعدة أن يكون أفعل، يعني أفعل يضطرد ويكثر في فعل الذي ليس معتل الفاء والعين. لا، ما هو الشذوذ ده بيقف عند حد السماع، الشاذ لا تقيس عليه يعني. الكلمة وردت من العرب، ما هو عكسه بعد الاضطراد، الاضطراد اللي عايز تقيس عليه. لأنه على غير القاعدة، العرب يعني العرب نطقوا بهذه الكلمة، فأنا لا أخطئهم، لكن أقول إن هذا الوزن جاء شاذا على القاعدة، شاذ عن القاعدة فيه. فالشاذ لا تقيس عليه، لأن الفرق عكس الشاذ قياسي، قياسي أن تقيس عليه. فكل فعل صحيح الفاء والعين وليس مضاعفا هاته على أصل. هل الدال اللي هو في الدنيا ده حصرهم ولا ده اللي هي ايه؟ اللي هي الأول وأكف، ولا في حاجة ثانية ده على كل الحصر ولا على لا تقريبا على كل الحصر تقريبا. لأن الشاذ معلول يعني. يبقى أفعل يقترب أولا في ما كان على فعل صحيح الفاء والعين وليس بالعين،

طعام ماضي. يعني العرب حينما هذه طعام ولا هذا الطعام واقرأ في القرآن لعلك تقع على الإنسان. في كلمة طعام في القرآن كان ماش كان وأحمد يعني نظر إلى من ينبت الطعام فأراد ويلتزم في فعال بفتح أوله أو كسره مضاعف اللام أو معتلها في فعال مضاعف اللام أو معتلها كبتات وأبتة. أتعرفون البتاتة؟ بتات أنها نبات. هم؟ نبات وأنبتة. نبات أنبتة. أنا عم شدد التاء ليه؟ بتات وأبتة. بتات وأبتة؟ البتات الكساء الغليظ. لا لا لا بتات بتات بتات بتات بتات عادي لا ما هو بتات بالفتح وزمام بالفتح. يعني قال والتزم في فعال بفتح أوله أو كسره. البتات كساء غليظ. والمضاد غلط. نبات البتة. يسموا شباع في اللام. نبات مذكر. هو يقصد مضاعف اللام. لكن النبات يدخل مع طعام. خلي بالك في فرق بين يفترض ويلتزم. يفترض يعني يكثر، يعني ممكن ان ياتي المفرد مما يفترض على جمع اخر، اما الذي يلتزم فليس له الا هذا الجمع. يعني العين واللام من جنس واحد، ويقصد بالتضعيف عينه ولامه من جنس واحد بصرف النظر عن هل أدغمت أم لا. يعني بتات وزمام مضاعف الايه اللام، وكباء وكساء معتلة. كبتات وأبتة وزمام وأزمة وقباء وأقبية وكساء وأكسية ولا يجمعان على غيره إلا شذوذا. مين لا المفرد

يعني اي حاجه ثانيه تنفع عشان تجمع على حاجتين اه يعني قال مش هو قال ان هذا الجمع اي حاجه ثانيه مثل انا فاكر ان يعني يعني قالك رباع في حضرتك في الاول رباع سوار استاذنا سوار رباع المفرد يعني قالك رباع قبل اخرهما قبل اخرهما المفرد سوار يعني اي رباع قبل اخرهما بتعمل ايه اي رباع كده هو والواو ايضا صريمة على فوق ولكن بالضبط كما معناه النسور عن يجب صعد صعد يعني الذي يجب فيه الضم الذي يجب فيه التشكيل ما كان الواو غير الواو يجب الضم والتشكيل صعد فعل بضم كفتح ويضطرد قسم على فعلة بضم كسكون وفي فعلة بضم كسكون أنثى أفعل فعلة مثل غرفة ومدية وحجة وفعلة مثل صغرى وكبرى فتقول فيها غرف ومدن وحجج وصغر وكبر وشذ في بهمة بضم فسكون وصف للرجل الشجاع يقول ايه ويعترض قسم على لا هو ما هو فعلة فعلة نفسها تأنيث وشذ في بهمة بضم فسكون وصف للرجل الشجاع بهم كما شذ جمع رؤيا بضم الأول كما شذ جمع رؤيا بضم الأول وقال ايه قال رؤيا فعلا تسيا اروى ايوه بالضبط كده يعني هنا معنى الرؤى يعني هي ماشية على الوزن بس مش منها لا هي مش هي على الوزن هي على الوزن ولكنها ليست مؤنث افعل لكن جمع ماشية على الوزن ولكنه جاء شذ رؤى انه وصف للمذكر يعني كانه قال الغرفة والمدية والحجة كلها تأنيث ونوبة وقرية بفتح أولهما ولحية بكسرة وتخمة بضم ففتح على فعل للمصدرية في الأول نوبة الشذوذ فيها أنه ليس اسما ولكنه مصدر رؤيا. تمام. يبقى رؤيا رؤيا أشهر أنها مصدر، وانتفاء ضم الفاء في الثلاثة بعدها، ونوبة وقرية ولحية، وفتح عين الأخير تخنة. تبين مثلا في المصدر ده اسمه ولا ايه؟ لا، اسم معنى، ويقصد اسم اسم ذات، يقصد اسم ذات في الأول، ويفترض شخص من يعني اسم ذات ليس اسم معنى. يحط باسم ذات لا يعني اسم مصدر، المصدر اسم معنى المحبة. لا، ما الحجة ليست مصدر. من ايه؟ يعني الحجة قد تكون شيئا ماديا حسيا، جئتك وحجتي فلانة شاهد وحدانك، فيعني يقولون ان يقولون على المصادر في الاصل في المصادر الا تسمى ولا تجمع، انما حجة لما رؤية. لا، في رؤية رؤية رؤية الاصل الاصل لا هو رؤية شاذ. الاصل في المصدر انه جاء للدلالة على اسم الحدث، فاسم الحدث ده الحدث كله، لا يسأل أصل في المصادر ألا تسمى ولا تجمع إلا إذا رعيت التنويع. فكلمة حجة ليست مصدرا، ويقصد بالاسم يعني الاسم غير المصدر. يعني المصدر مين مصدر؟ يعني اسم للحدث وليس اسم الايه؟ الرابع فعل بكسر ففتح. ويضطرد في اسم على فعلة بكسر فسكون، كحجة وحجج، وكسرة وكسر، وفرية وهي الكذب وفرا، وسمع في حلية ولحية بكسر أولهما، حلا ولحا بضمه، كما سمع في فعلة بضم فسكون فعل بكسر ففتح كصورة وصور. طبعا مسموع هذا يعني خارج الايه؟ الفاعل. نعم؟ ويفترض في اسم على فعله، كل اسم على فعله يفترض جمعه على فعل. تمام؟ حلية كان الاصل حلة، وفي حلة وسمع حلا، وسمع ايه؟ حلا، وسمع في لحية لحا ولحا، يبقى الضم ده مسموع. يبقى الضم في حلية ولحية مسموع. في لحية بالضبط كده. لا، احنا وزن فعل، ليه قالها تاني؟ ليه ايه؟ لحية. لا، ما هو هي فعل. قال وسمع. وسمع الضم بقى. الضم دي ما هو قالها في الأول إنها في السجود. أين؟ أين؟ في النعل أدري. أول حاجة إن في سمع لحن، صح؟ لا، ما تمام تمام. ماشي ماشي ماشي، ما هو يعني كأنه عادة يعني عادة. اه عادة يعني فعل جسد يعني لحية لحم ولحم. اه يعني فعل يأتي على ما كان على فعلة بالضم، ما كان على ايه فعلة بالضم، فما كان على فعلة يأتي على فعل، فصنع هنا كذا وصنع هنا كذا، يعني الذي قال شذ رجع وقال ايه سمع. ايه اه اللي هي اللي هي اللحية، كلمة لحية. هل الحولية الجو كما هنا في فعل ضم السكون فعل اللي حطها هنا ما حطهاش مع الخمسة لحية؟ اه لأن فعل، لأن فعل بضم فتكون كانت تأتي على فعل ولا وليس على فعل الذي معنا هنا الآن. أصلا اللحية بكسر. لا هو قصده صورة، صورة زي مثل غرفة تأتي على صور، فصور ده صور قياس، وصبر ده المسموع ده. رمزي مثلا الحق برقم ثلاثة يعني. اه هو يعني الامراء اه يعني تقصد يعني كان يعني تسع صور وصبر يعني ايوه مثلا او كما صنع صور في صوره، كما صنع صور في صوره كان ده في الاول يعني من فين الخامس فعل بضم فتح ويفترض في وصف عاقل على وزن فاعل معتل اللام كقاض وقضاة ورام ورماة وغاز وغزاة يعني فعلة. اه اصله قضية ورمى ورماية وغزوة ده الاصل. طبعا عندنا قاعدة ان شاء الله تأتي في الاعلان، اذا تحركت الياء او الواو وفتح ما قبلهما قلبها الفا. غزا و لا غزا يعني جمع سهل. اذا فاعل الذي ليس معتل اللام وصف لعاقل يكثر جمعه جمع تصحيح، او فعلاء كعقلاء وعالم وعلماء فيأتي فعلاء طبعا ان شاء الله. اما فاعل معتل اللام فهو الذي يأتي على فعلاء. اه الفعل دول بقى. السادس فعلة بفتح ويفترض في وصف مذكر عاقل صحيح اللام ككاتب وكتبه وساحر وسحره وبائع وباعه وقاتل وقتله وصائغ وصاغه وضار وضربه. وبعضهم يجعل هذه الصيغة أصل لسابق، يجعل هذه الصيغة وبعضهم يجعل هذه الصيغة أصلا مفروض أصل سابقة أصل سابقتها. وإنما ضم التاء الأولى للفرق بين صحيح اللام ومعتلها. يبقى الأصل فاعل في صحيح. في كل وصف عاقل فإن كان معتل اللام ضمة الفاء ده بعضهم يعني جعله جمعا واحدا، فيجعل الأبنية 26 أو 26. اه يبقى معناها يختصر نوع من الجمع. كلمة الوصف دي في الفرق يعني الوصف ده اسم فاعل؟ اسم فاعل واسم المفعول. اه

يعني الصوفيون عندما يقول سمع يبقى ده على خلاف القاعده. يعني حضرتك ما ينفعش العالم المصري يقول هل هو من المسائل ده عن العرب يرقيها القياس كده؟ لا لا يعني لا يقيس الا اذا جاء لها نظير، يعني لا يقيس الا على نظير. لا نظير مش هو نفس الكلمه دي بالذات. يقول لك يقول يصلح ما دام القاعدة فوقيها هذا الآية. العاشر فعال بضم الأول والفتح الثاني المشددة، ويقترض كسابقه بوصف على فاعل، يبقى صائم صوم وصوام. فيقال صائم وصوام وقارئ وقراء. طبعا في صائم جاء صوم وصوام، انما في قارئ قراء. وعاذل وعزال. وندر في وصف على فاعله كصداد في قول القطامي أبصارهن إلى الشبان مائلة وقد أراهن عني غير صداد. صاد عنه يعني ممتنع. وطبعا صداد هنا جمع لصادة لأن يتكلم عن النساء. إذا فعل يأتي للمذكر والمؤنث فاعل، أما فعال فاعل للمذكر. كما نظر في المعتل كغاز وغزاء، يبقى غاز جاء على قياسا فعل، وسمع غزا فعل، وسمع أيضا غزاء، وسار وسراء. ونقف عند الحادي عشر من شعر فعل. نعم فعل ركض قياسا فعل غاز اللي هو فاعل معتل اللام قياسه فعل غزاة ودعاة وقضاة لا لا قلنا في أول الكلام عند الميزان الصرفي هناك ما يراعى فيه الأصل وهناك ما يراعى فيه ما صارت إليه الكلام. فالذي يراعى فيه الأصل ما كان فيه إعلال إسراء الأصل إعلال بالقلب يعني، أما ما كان فيه إعلال بالحذف فيه أو فيه قلب مكان بتراعى ما صارف عليه القلب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ب لام ف بول لا ايه ب لام ه بول هي يعني البول هي جمع أبله. لا لا بل هكذا بل هكذا من نهيت عن كذا بلاه كذا بل هل أكف قالوا بل هذا قد يكون اسم فعل بمعنى اترك وقد يكون مصدرا بمعنى ترك. واخد بالك يعني ده في حديث ورث جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بل هما أثبات عليه. يعني ناهيك أو أترك بقى اللي أنت عرفت يعني عرفت في الدنيا من النعيم ما له في الآخرة خبالك، ولكنه كما قالوا أتبه متشابهة. فبلها بتأتي في إيه يعني في أمر بلها ما أطلعتم عليه، يعني أنا أحدثكم عما لم تعلموه ولم تسمعوا عنه. بلها يعني اتركوا بقى ما أطلعتم عليه. فلو كان لو جعلت ما في محل جر يبقى بلها مصدر، ولو جعلتها في محل نصب اتركوا ما اسم فاعل. كذلك كلمة رويدة، لكن تقول رويدة زيدا ورويدة زيد، رويدة إذا كانت مصدرا صبار، رويدة زيد يعني إنهال زيد، رويدة زيدا يعني أنهل زيدا. طبعا لما جاءت في تمهل الكافرين أنهلهم رويدة ومصدر مفعول مصدر من المعنى، يعني بدت إنهالة قال إيه رويدة. عليكم الصلاة والسلام. هناك شاهد أيضا لما يعني شاهد يتكلم الشيوخ قطع في الرقاب يقول بلها الأكف، ورد بلها الأكف وبلها الأكف، يعني كان قطع في الرقاب يقول متى حتسأل عن الأكف؟ ما هي كان أو إنهالة رويدة زيدا، رويدة زيدا إذا مضى إنهالة رويدا زيدا اسم فاعل